الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أول سؤال: كيف عرف المكلف ربه؟ أجاب الناظم بقوله: فأجبت بالنظر الصحيح المرشدي، وعندكم بالوحي الصحيح المرشدي، والنسخة المعتمدة بالنظر. وهذا من جملة ما أخذ على أبي الخطاب رحمه الله تعالى، ولكن بعد التمحيص وحسن الظن فيه وجدنا أن كلامه هذا متفق مع ما قرره أهل السنة والجماعة. وبيان الحال أن نقول: اعلم رحمك الله تعالى أن أول واجب على المكلفين هو التوحيد والإيمان، ولذلك كانت الوفود تأتي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ويأمرهم صلى الله عليه وسلم بأول واجب عليهم، وهو النطق بالشهادتين المتضمنة للإقرار بتوحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. هذا هو أول واجب على المكلف. فإذا قيل لك: ما أول واجب على المكلفين؟ فقل: هو التوحيد. فالتوحيد أول واجب، كما قال الله عز وجل عن أنبيائه أنهم أول ما يدعون أممهم إليه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ويقول صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. هذا أول واجب على المكلفين، بل هو آخر واجب يخرجون به من هذه الدنيا، كما في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. فإذا التوحيد هو أول واجب وآخر واجب. فالمقصود الأعظم من خلقنا وإيجادنا في هذه الدنيا هو تحقيق التوحيد، لقول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه المسألة أبو الخطاب رحمه الله يقر بها الإقرار الجازم الكامل، أن أول واجب على العبيد هو توحيد الله عز وجل. ولكن هذا المقصود الأعظم وهو التوحيد الأفخم لا بد في تحقيقه من طريق، لأنه مقصود، ولكل مقصود طريق ووسيلة توصل إليه. فما هي الوسيلة التي تجعلني أصل إلى هذا التوحيد؟ هنا انقسم أهل السنة مع أهل البدع. فأهل السنة لتحقيق هذا المقصود طريق دل عليه الكتاب والسنة، وأهل البدع لهم في تحقيق هذا المقصود طريق لا دليل عليها، لا من الكتاب ولا من السنة، بل ها مخالفتها أصلا للكتاب والسنة. فما الطريق السني للوصول إلى هذه الحقيقة العظيمة الذي هي مقصود وجودي؟ الجواب هو النظر في آيات الله الكونية والشرعية. إذن الطريق هو النظر، لكنه النظر الشرعي. ولذلك أكثر الله عز وجل في كتابه من الأمر بالتفكر والنظر في ملكوت السماوات والأرض. لما؟ حتى نجعل هذا التأمل والتفكر والنظر طريقا للوصول إلى هذا المقصود الأعظم، كما قال الله عز وجل: الذين يذكرون إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا إذن سبحانك فقنا عذاب النار. فإذا وأوصلهم هذا النظر الشرعي إلى المقصود الصحيح. وكذلك قول الله عز وجل: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. أنكر الله على من لم ينظر في ملكوت السماوات والأرض. طيب، هل هذا النظر في ملكوت السماوات والأرض مقصود لذاته، ولا مقصود قصد وسيلة للوصول إلى المقصود الأعظم؟ قصد وسيلة للوصول إلى المقصود الأعظم. فإذا قوله رحمه الله بالنظر الصحيح، المقصود به النظر الذي صح، لأنه متفق مع النظر المأمور به في الكتاب والسنة. فلأنه من أهل السنة والجماعة لا يقصد النظر البدعي الذي يقرره أهل البدع، وإنما يقصد النظر الصحيح. ما هو النظر الصحيح؟ هو التأمل في أمرين: في آيات الله المنظورة وفي آيات الله المقروءة. والمقصود بالمنظورة أي السماوات والأرض والشمس والقمر والنجوم والأفلاك والشجر، كما قال الله عز وجل: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. لما؟ كيف وصلنا إلى هذه العبادة؟ الذي خلقكم. إذا النظر في الخلق. والذين من قبلكم، قراءة أحوال الأمم الماضية، لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء. كل هذا من باب النظر. ثم بعد هذا النظر قال النتيجة العظمى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فإذا قوله رحمه الله بالنظر الصحيح، أي النظر المتفق مع دلالة الكتاب والسنة، لأن نظر أهل البدع ليس نظرا صحيحا، ثم أيد نظره هذا بكونه صحيح قال: المرشدي، أي الذي يرشدك إلى المطلوب الأعظم وهو توحيد الألوهية. أما نظر أهل البدع فلا هو صحيح في ذاته، ولا هو بمرشد إلى الله عز وجل، بل هو من أعظم ما أبعدهم عن الله وعن طريق الله وعن صراط الله ومنهج الله. وأما النظر الثاني وهو النظر في آيات الله المقروءة، وهي النظر في القرآن وتدبر القرآن وتعقله، وهذا نظر مأمور به في القرآن في قوله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك لإيش؟ ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والآيات في الأمر بالتدبر كثيرة، وإني أجزم وأقسم أن من نظر في هذين النوعين من الآيات، الآيات الكونية المنظورة والآيات الشرعية المقروءة، سوف يوصله نظره ويرشده نظره إلى من؟ إلى الحقيقة العظمى، وهي توحيد الله، وأنه لا يستحق أحد العبادة في هذا الكون غيره عز وجل. هذا هو النظر الذي أراده الإمام أبو الخطاب. لما؟ لأنه من أهل السنة، وأهل السنة لا يوصون إلا بهذا النظر، كما قال الإمام محمد بن عبد الوهاب: فإن قيل لك كيف عرفت ربك؟ فقل: بآياته ومخلوقاته، أي بآياته الشرعية ومخلوقاته الكونية. هكذا يقرر أهل السنة والجماعة. أنتم معي في هذا ولا لا؟ فإذا الواجب الأعظم والمطلوب الأفخم هو توحيد الله عز وجل. ولهذا الواجب وسيلة، وهي النظر. النظر في ماذا؟ النظر في نوعين من الآيات: آيات الكون وآيات الشرع. وإلى أي شيء يوصلنا هذا النظر؟ إلى المطلوب الأعظم، وهو توحيد الله عز وجل. ومن هنا نعلم خطأ من يجعل النظر في آيات الله الكونية مقصودا لذاته، وهم طائفة من أهل الإعجاز الذين يتكلمون دائما عن توحيد الربوبية ومعجزات الله عز وجل في كونه أمام الكفار، ثم بعد ذلك لا يطالبونهم بالإقرار به المقتضى الأعظم، فيجعلون النظر في الإعجاز والنظر في الجبال والبحار مع أنه نظر مطلوب، لكن لما لم يكن موصلا إلى نتيجته العظمى كانت وسيلة منقطعة عن مقصودها، والوسائل متى قطعت عن مقاصدها ذهبت مصالحها. الوسائل متى ما قطعت عن مقاصدها ذهبت مصالحها. كذا ولا لا؟ أنتم معي يا أخوان ولا لا؟ كأن نبرة صوتي تغيرت، أسرعت شوي، ها؟ بس واضح الكلام؟ فالذي أريده منكم أن تحسنوا الظن في الإمام أبي الخطاب رحمه الله، فهو تاج الرأس وعالم من علماء أهل السنة، لأنني رأيت بعض من شرح هذه المنظومة جعل قوله بالنظر من جملة الملاحظات عليه.